فضل العظيم. والله ذو يعني أنا صاحب، صاحب الفضل العظيم، يعني يعطي العطاء الجزيل، ما يعطي على قدر العمل أو لا يعطي شيئا إلا بمقابل، فإنه يتفضل ويعطي العطاء الجزيل سبحانه. نعم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يعني ما أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة، وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم إليهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: تسحرت اليوم ثم أذن المؤذن للفجر ثم أكلت لقمة وهو يؤذن ثم امتنعت عن الأكل، فهل صيامي صحيح؟ صيامك صحيح إن شاء الله، لأن المعروف أن المؤذنين لا يؤذنون على طلوع الفجر يرونه، وإنما يؤذنون بالتقريب أنه أوشك الفجر على أن يطلع، فلا حرج عليك إن شاء الله. ويسأل يقول: أصيام اليوم يكفي عن صيام عاشوراء؟ والجواب أن اليوم هو التاسع من محرم، يستحب صيامه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي هذا اليوم، والمراد مع العاشر. وأما صيام اليوم الذي يكفر الله به خطايا السنة الماضية فهو يوم غد، يوم الخميس، لأنه هو اليوم العاشر من محرم، وهو يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله فيه موسى ومن معه من المؤمنين، وأهلك فيه في هذا اليوم فرعون ومن معه من أعوانه الظالمين، فصامه موسى شكرا لله جل وعلا، وصامه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لله تعالى، وأمرنا بصيامه، فنحن نصومه امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره صلى الله عليه وسلم بهذا الصيام استحبابا لا وجوبا. وقال في حديث: صوموه ويوما قبله، وفي رواية: صوموه ويوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية: صوموه ويوما قبله ويوما بعده، مخالفة لليهود، لأن اليهود كانوا يصومون يوم عاشوراء فقط، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخالفهم فنصوم معه يوما أو يومين، فمن صام معه يومين فحسن، ومن صام معه يوما كفى، سواء كان هذا اليوم قبله كهذا اليوم، اليوم التاسع مثلا مع العاشر، أو بعده يعني صام يوم الخميس ويوم الجمعة، فصيامه سنة مؤكدة حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه استحبابا. وقال عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. والمراد بالتكفير والله أعلم الخطايا الصغار الصغائر من الذنوب، وأما الكبائر فإن الله جل وعلا يكفرها ويغفرها بالتوبة منها، إذا تاب العبد من الكبيرة تاب الله عليه، لقوله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. فحث وأمر وأكد جل وعلا على عباده بالتوبة والإسراع فيها قبل الندم، قبل أن يفوت وقتها، لأن الله جل وعلا يقبلها ما لم يغرغر العبد. إذا غرغر وعاين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ما تنفع التوبة حينئذ، لا تنفعه التوبة، وإنما تنفعه قبل ذلك، لأن توبة من عاين مثل توبة فرعون اللعين حينما قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. قال الله جل وعلا له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الآن ما تنفعك التوبة، لأن من عاين العذاب ما تنفعه التوبة، وإنما تنفع ما لم يعاين العذاب. والمرء لا يدري متى يباغته الأجل، فهو مأمور بالتوبة والمبادرة إليها، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. يقول السائل: عندنا حي سكني ويوجد به مساجد، وعندما يتعطل شيء من الكهرباء أو الميكروفون يأتي أحد العمال من النصارى ومجوس لإصلاح العطل أو تغيير لمبات، وعندما أنكرنا ذلك فقالوا لا يوجد عمال غيرهم. عمل غير المسلمين في المساجد يتفاوت، إن كان عمل يترتب عليه طهارة ونجاسة مثل البنيان، أو يترتب عليه توجيه القبلة أو تحويلها ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أن يعمل في المسجد هؤلاء، لأنهم غير مأمونين عليه، فيخشى أن يدخلوا فيه ما لا يجوز. وأما إذا كان مجرد عمل كهرباء أو إصلاح شيء من الآلات الخائبة الفاسدة فيه أو التالفة، فلا بأس أن يعمله غير المسلمين إذا لم يوجد من المسلمين من يقوم بهذا، لأن دخول الكافر للمسجد غير المسجد الحرام وقيل والمسجد النبوي يجوز. واستدلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال رضي الله عنه قبل أن يسلم في المسجد، فدل على أن دخول الكافر إلى المسجد لمصلحة لغرض أنه لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامه وهو قادر على أن يربطه خارج المسجد. ولكن لا جزاك الله خير، قادر على أن يربطه في غير المسجد، لكنه ربطه للتشريع ولإظهار قوة الإسلام وتشجيع المسلمين، حيث أسروا مثل هذا الرجل العظيم لأنه ملك اليمامة، ملك نجد، أسر وربط في المسجد ثم هداه الله جل وعلا للإسلام بعدما من الله عليه ومن عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالعتق والمنة، من عليه وأرسله عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء به فربط في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه بين حين وآخر يدعوه إلى الإسلام ويقول ما وراءك يا ثمامة، فيقول خيرا إن تقتل تقتل ذا دم، يعني معك حق أن تقتلني، وإن تمن تمن على شاكر فأنا أشكرك إذا مننت علي وأطلقتني، وإن ترد المال فاطلب ما شئت أنا أفدي نفسي بالملايين، لأنه يملك نجد، ملك نجد يدفع ما يطلب منه، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم ويمضي وهو مربوط يشاهد المسلمين وأخلاقهم وآدابهم وسمتهم وصلاتهم وتآلفهم فيما بينهم وتحابهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ثم يمضي ويتركه. وينعم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم باللبن، يجمع له يمكن 3/4 لبن المدينة ويشربه، ثم يأتيه من اليوم الثاني ويقول له مثل ذلك فيجيب مثل جوابه الأول فيمضي ويتركه، ثم يأتيه اليوم الثالث فيقول له لعله يسلم فيقول مثل قوله الأول ما يزيد ولا ينقص، فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أطلقوه، أطلقه عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ منه درهما واحد ولا حبة حنطة، فأطلقوه فذهب إلى أقرب مكان من المدينة فيه الماء فاغتسل وجاء ووقف عند النبي صلى الله عليه وسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال ومن الذي أخرك؟ منذ كم يوم أنت مربوط في المسجد، ملك من الملوك مربوط في المسجد، ما أسلمت ما طلقت من أول مرة؟ قال لا، لو أسلمت ذاك الوقت كان من أجل الربط، من أجل أنه خاف من القتل، لكن الآن لما مننت علي واعتقتني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فجيء له بقليل من اللبن بعد هذا فشرب منه شيئا يسيرا ورد الباقي. قالوا يا رسول الله كنا نجمع له لبن المدينة فيشربه ولا يهم ويتطلب زيادة، والآن جئنا له بقليل من اللبن فشربه وريب ورد الباقي. قال نعم، أول كان على كفره، والكافر يأكل بسبعة أمعاء، والمسلم يأكل بمعية واحد فيكفيها القليل الغذاء، لأن الكافر همه الدنيا فقط والأكل وإشباع بطنه وفرجه، المؤمن ينظر إلى ما وراء ذلك. ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أصحابك أسروني وأنا كنت متوجه إلى العمرة، جاي من نجد يريد العمرة، فأسر في الطريق حول المدينة، فإن أذنت لي واصلت طريقي للعمرة، وإلا رجعت وبقيت في المدينة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فذهب. فلما قدم إلى مكة تجمع عليه بعض سفهاء أهل مكة وقالوا إنه صبع ثمامة ابن أثال، يعني دخل في الإسلام. فقال كبراءهم وعقلاءهم: لا تتعرضوا، هذا ملك نجد، إن تعرضتوه بسوء منع منا الميرة، التمر والعيش يأتي إلى مكة من نجد لأنها واد غير ذي زرع. فلما اجتمع كفار قريش جاء ووقف عليهم وقال: والله لا تذوقوا ولا تروا حبة حنطة ولا تمرة من تمر نجد حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع منهم الميرة، منع أن يوفد إلى مكة شيء من التمر والعيش، انتقاما منهم لأذائهم لإذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما مسهم الجوع استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأذن لثمامة بأن يرسلوا من تمر وحب نجد إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه. والشاهد هو أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة ابن أثال في المسجد قبل أن يسلم. فدخول الكافر للمسجد لمصلحة لا بأس به. يقول السائل: ما حكم من صام يوم عاشوراء فقط ولم يصم التاسع ولا الحادي عشر؟ لا بأس، يجوز هذا، يجوز أن تصوم التاسع العاشر فقط، والأفضل أن تصوم معه يوما قبلها ويوما بعده أفضل، وإلا من حيث الجواز وإدراك الفضل أنت تدرك فضل عاشوراء إن شاء الله بصيامك يوم عاشوراء. يقول السائل: هل ورد صيام ثلاثة أيام، أي عاشوراء ويوما قبله ويوما بعده؟ ورد صومه ويوما قبله أو يوما بعده، وورد في رواية صومه ويوما قبله ويوما بعده. فكل ما أكثر المرء من الصيام في هذا الشهر الحرام فهو فضيل ومستحب، وإن اقتصر على عاشوراء كفاه، وإن صام يوما قبله معه أو يوما بعده معه، اقتصر على يوم واحد مع عاشوراء فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من باهلة باهلي، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ثم جاء هذا الباهلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أما عرفتني؟ يعني أنا جئتك قبل هذه المرة. قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي أتيتك عام أول. قال: ومن الذي غير حالك؟ تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حاله أنه كان على حالة أحسن من هذه الحالة حينما جاءه، وما مضى زمن تتغير فيه الحال إلى هذه الرداءة مثلا، رداء الحال. فقال: يا رسول الله، ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل، يعني كنت أصوم وقال العلماء رحمهم الله لعل هذا قبل تحريم صيام يومي العيدين، أو أنه يقصد الأيام التي يجوز صيامها، أما يوم العيدين فلا يجوز صيامها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك أو أتعبت نفسك؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم يوما من كل شهر. قال: أجد بقوة، زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة من كل شهر. قال: زدني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، ثلاث مرات. والمراد بالحرم يعني الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة وشهر محرم وشهر رجب الذي هو بين جمادى وشعبان. فالحرم أربعة أشهر، ثلاثة متوالية، واحد وحده. وقال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، الذي هو هذا الشهر، فيستحب الإكثار من صيامه. يقول السائل: كيف تعتد المرأة التي مات زوجها ولم تعلم متى وفاته، هل قبل شهر أو ستة أشهر؟ تكون عدتها من تاريخ الوفاة، لأنها الغالب أنها تدري متى توفي، لكن قد يتأخر الخبر، فإذا جاء الخبر فلا تعتد إلا بناء على خبر مؤكد يقول لها إنه مات يوم كذا مثلا في وقت كذا، فيكون حينئذ يقين. فمن تاريخ وفاته تبدأ العدة، فإن لم تعلم إلا بعد تمام العدة فتكون قد انتهت عدتها قبل أن يأتيها الخبر، لأن عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حامل، فإن كانت حامل فبوضع الحمل. فإذا تمت عدتها على هذا التقدير بعد وفاته فتخرج من العدة ولو لم تعتد يوما واحدا. يقول السائل: هل يجوز لمن به سلس بول أن يصلي إماما إذا غاب إمام المسجد؟ لا، لا يجوز لمن به سلس البول، لأن صلاته بطهارة غير كاملة، هو معذور فيها، لكن لا يجوز أن يصلي لمن هو أكمل منه حالا. يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضأ، وأما من به سلس بول فلا يجوز أن يصلي بمن هو سليم من هذا. يقول السائل: عندي ما يكفيني وعيالي قوت السنة، وعندي عمل أساعد به المحتاجين من راتبي، والسؤال: هل أترك العمل وأتفرغ لحفظ كتاب الله وطاعته؟ التفرغ وترك العمل لا يخلو، إن كان لطلب العلم والإنسان يجد من نفسه القدرة على الصبر والرضا باليسير والتعفف فهذا حسن، وأما إن كان التفرغ للعبادة فلا يتفرغ للعبادة ويترك العمل. وحتى المتفرغ لطلب العلم إذا لم يكن عنده ما يكفيه فيعطى من الزكاة، وأما المتفرغ للعبادة إذا لم يكن عنده ما يكفيه وهو يستطيع العمل فلا يعطى من الزكاة، لأن طلب العلم يتعدى نفعه ويستفيد منه هو وغيره من المسلمين، وأما التفرغ للعبادة فهو محصور له، نفعه له، فلا يعطى من زكاة أموال المسلمين التي حق للفقراء وهو قادر على العمل. يقال له اعمل، لأن القادر على العمل ولو كان فقيرا لا يعطى من الزكاة إذا كان يقدر على أن ينتج ما يكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجلان الجلدان يريدان من الزكاة، قال عليه الصلاة والسلام: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. الغني لا حظ له في الزكاة، والقوي لا يخلو، إن كان قوي مكتسب فلا حظ له في الزكاة، وإن كان قوي لكن ما يستطيع أن يكتسب لسبب من الأسباب فيعطى من الزكاة. ومثل ذلك إذا كان قوي ومتفرغ لطلب العلم عن الاكتساب فيعطى من الزكاة، لأن تفرغه في مصلحة المسلمين. يقول السائل: ما هي طريقة الغسل من الجنابة للرجل والمرأة؟ صفة الغسل، هناك غسل مجزئ وغسل كامل. غسل مجزئ يجزئه وليس ولا يعتبر كامل، وغسل كامل مثل قول سبحان ربي الأعلى في السجود، الواحدة مجزئة وأدنى الكمال ثلاث ولو زاد فحسن. فالغسل المجزئ هو أن يستنجي بعد التسمية والنية، التسمية والنية في كل غسل، يستنجي ويغسل ما لوثه إن كان فيه تلويث، ثم يفيض الماء على سائر جسده مرة واحدة، فهذا مجزي يكفيه ولو لم يتوضا لا قبل ولا بعد. إذا غسل فرجيه بمعنى استنجى حتى لا يمسهما في أثناء إفاضة الماء على الجسد، ثم يفيض الماء على جسده مرة واحدة ويكفي هذا المجزئ. الغسل الكامل أن ينوي ويسمي ثم يغسل يديه ثلاثا استحبابا، وإن كان من بعد قيام من نوم ليل ناقض للوضوء فواجب، ثم يستنجي ويغسل ما لوثه إن كان فيه تلويث، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يغسل وجهه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا، ويغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا، ويمسح رأسه مرة واحدة وأذنيه، ويغسل رجليه أو يؤخر غسل رجليه بعد النهاية، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات حتى يبلغ البشرة، ثم يغسل بقية جسده ثلاثا، والأفضل أن يتيامن، أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام. ثم يغسل قدميه إن كان المكان فيه تلويث فيغسل قدميه في مكان آخر، وإن كان المكان مبلط أو مقير أو نظيف يزول الماء وينزل عنه فيغسل قدميه في نفس المكان، وإن كان غسلهما بعد مسح الرأس والأذنين مع الوضوء كفاه ذلك. هذا هو الكامل وهو الأفضل. وإن اقتصر المرء على المجزئ كفاه ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.